بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم، والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحولك وقوتك. موضوع العرض كما سمعتم هو البيوع والعقود المشاكلة له، ومن الصعب أن يأتي العرض على كبريات مشمولات هذا العنوان، لأنه يشمل الكثير من الأحكام والبحوث الفقهية المتعلقة بالموضوع، ولكن سأحاول أن أذكر ببعض كبريات مشمولات هذا العنوان على أن تكون أسئلتكم مكملة لما تم تجاوزه، وسأحاول أن يكون الحديث في الموضوع من خلال المحاور التالية: أولاً تعريف البيع، ثم حكمه وحكمه، ثم أركانه وشروطه، والحديث عن صحيحه وفاسده مع ذكر أمثلة من البيوع الفاسدة، على أن نمر مر الكرام بأنواع البيوع، ونتناول بعد ذلك بصفة موجزة العقود المشاكلة للبيع، التي هي الإجارة والكراء والجعل والمساقات والمغارسة والمزارعة والشفعة والقسمة والقراض والقرض والمقاصة والشركة والاقتضاء. هذه العقود تعبر عن مجموعة كثيرة من الأحكام، لأن لكل باب أحكامه المتميزة، ومن الصعب أن يؤتى على جوانب هذه الأحكام، ولكن سأذكر ببعضها. ووجه المشاكلة بين هذه العقود التي سمعنا لها والبيع واضح لوجود متعاقدين في كل عقد من هذه العقود التي سمعنا إلى سرد أبوابها، ولوجود العوضين كذلك، وذلك هو وجه المشاكلة، وذلك ما جعل الفقهاء يعبرون بهذه العبارة: البيوع والعقود المشاكلة له، كما هو الحال في الأقضية والعقود المشاكلة لها، لأن ثمة نوعا من الضوابط يجعل الأبواب في حيز متقارب، مع احتفاظ كل باب بخصائصه ومميزاته. البيع والشراء من الأضداد، كلمتان كلتاهما تطلق على الأخرى، حيث قال سبحانه وتعالى: واشتروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. شروه ويباعوه. وكذلك قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي يبيعها ابتغاء مرضات الله. ومن المعروف أن كل واحد منا بحاجة إلى وسائله الضرورية التي لا يجدها إلا عن طريق البيع والشراء والعقود المشاكلة للبيع، وعليه نجد الحاجة ماسة إلى تعلم هذه الأحكام، لأنه لا يحل لمكلف أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه. وإذا ما انتبهنا إلى أن بعض الفقهاء عرف الربا بأنه كل عقد بيع لا يحل، نجد ضرورة الاهتمام بأحكام البيوع والعقود المشاكلة لها، لما في الربا من وعيد خطير. وقد قال ابن العربي: إن الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان جعله محتاجا للغذاء، مفتقرا للنساء، ولم يتركه سدى. فكونه محتاجا للغذاء تنبهنا على أنه لا بد من معرفة أحكام البيوع وما شاكلها، لأن المسلم لا يخلو من بيع أو شراء غالباً، ويجب على المسلم أن يتولى أمر بيعه وشرائه بنفسه إن أمكنه ذلك، لئلا يتعدى الحدود والضوابط الشرعية في معاملاته وعقوده. وإذا لم يمكنه أن يباشر عقوده فعليه أن يوكل من يرى أنه سيطبق النصوص الشرعية لتكون العقود صحيحة. ففساد العقد يعني عدم الانتفاع بالمعقود عليه، لأنه ينطبق عليه الفساد، والفساد هو ضد الصحة. ونص الفقهاء على أن البيع تعتريه أحكام الشرع الخمسة، فقد يأتي واجبا كشراء الإنسان قوته وقوت من تجب عليه نفقته، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع قبل أن يمارسه. وكان عمر رضي الله عنه يقول: لا يبيع في سوقنا إلا من يفقه. وكانت درته رضي الله عنه توجه إلى من يجلس في السوق وهو لا يعلم أحكام البيوع، يضرب الجاهل إذا جلس في السوق للبيع وهو يجهل أحكام البيوع. إن جلس الجاهل في السوق عمر يضربه، كما عن ابن الحاشقر. ومن المعروف قديما في المحاضر الشنقيطية أن جلب الأباعر مع الجهال يعتبر غير جائز، لأن الجاهل قد لا يتمكن من تطبيق النصوص الشرعية في بيع ما أرسل معه. جلب الأباعر مع الجهال يا صاحي معدود من الضلال. وإذا كان هذا في وقت لا تتسع فيه أوجه الاقتصاد، فما ظنكم اليوم بهذه الأحكام التي تعقدت وتنوعت فبتعدد أوجه الصفقات واختلافها؟ نجد ضرورة الاشتغال بأحكام البيوع وإدراك تفاصيلها ليتمكن التاجر من التعامل بصفة مقبولة. والشريعة الإسلامية تدعو إلى الكسب والعمل، تدعو إلى إعمار هذه الأرض، كما قال سبحانه وتعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منا أن نعمرها. ومن أوجه التعمير البيع والشراء، ولذا قال سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. جاءت هذه الآية في الرد على قياس الجاهلية الفاسد، حيث قالوا: إنما البيع مثل الربا، فقد جعلوا الربا هو الأصل وقاسوا عليه البيع، وكان عليهم أن يقولوا: إنما الربا مثل البيع، إلا أنهم لتعودهم على الربا جعلوه الأصل وقاسوا عليه البيع. فرد سبحانه وتعالى عليهم بقوله: وأحل الله البيع وحرم الربا. وهذا هو القياس الذي هو القياس الفاسد الذي هدمه النص. ويقول صلى الله عليه وسلم كما رواه الطبراني ورواه أبو داود: أفضل الكسب بيع مبرور وعمل الرجل بيده. فمن أفضل المكاسب أن يبيع أحدنا بيعا مبرورا. والبيع المبرور هو الذي لم يعصى الله تعالى به ولا فيه ولا معه. معناه أن البائع وهو يبيع سلعه لم يقم بالغش فيها، وهذا هو لم يعصى الله فيه ولا به، لم يبيع ما لا يملك، لم يبيع ما ليس له ولا معه. هو بإمكانه أن يبيع دون غش ويبيع ما يملك، إلا أنه وقت البيع قام بمعصية وعليه فلكي يكون البائع في طاعة عليه أن يحافظ على بصره وهو يقوم بعملية البيع هذه، وأن يحافظ على سمعه، وأن يحافظ على كل شوارحه من الوقوع في معصية، وبذلك يكون قد قام بأفضل عمل، لأنه لم يعص الله بالبيع ولا فيه ولا معه. والبيع عرفه ابن عرفة بقوله: عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة، والغالب عرفا أخص منه بزيادة ذو مكايسة، أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة، معين فيه غير العين. فقوله عقد دخل كل عقد، وقوله معاوضة خرجت العقود التي ليست عوضية كالأوقاف والهبات والصدقات مثلا، وقوله عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة على غير منافع خرج الإجارة والكراء والبيع، لأنها عقود على منافع. ولا متعة لذة خرج النكاح، لأنه على متعة لذة. أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة، يخرج الصرف والمراطلة والمبادلة، معين فيه غير العين، يخرج السلم. ومن المعروف أن المكاسب تنقسم إلى قسمين: كسب بغير عوض وكسب بعوض. فالكسب بغير عوض يقع بواحد من أربعة مسائل: أولا الميراث، فبإمكان الإنسان أن يكون ثريا عن طريق الميراث، لأن الإنسان إذا ورث مال موروثه يكون قد استفاد المال دون عوض. فالميراث يبيح المال إذا كان مباحا، وإذا كان المال الموروث محرما فهل يباح للموروث أو للوارث أم لا محل خلاف. رأى بعض الفقهاء أن الوارث إذا علم الحرام وضوابطه يجب عليه أن يخرجه من المال الموروث، وإذا كان غير معروف بأن كان فيه اختلاط في التعامل فهل يبيح الميراث المال المحرم أم لا يبيحه محل خلاف يرجع له في مظانه. القسم الثاني هو الغنيمة، فهي كسب كما نص الفقهاء بغير عوض. القسم الثالث الهبات والصدقات، كسب بغير عوض. القسم الرابع هو ما لا ملك لأحد عليه كالحطب والموات، فبإمكان الإنسان أن يحصل الكسب من هذا الوجه. هذه الوجوه الأربعة تدخل في الكسب بغير عوض. أما الكسب بعوض فينقسم إلى ما يلي: أولا كسب بعوض مالي، وهو البيع عن طريق الأرباح. اثنين كسب بعوض عملي، وهو الإجارة أو الكراء أو الجعل. ثلاثة كسب بعوض معنوي عن طريق النكاح كالصداق، فبإمكان المرأة مثلا أن تكتسب المال عن طريق الصداق. الكسب الرابع المعوض عن طريق أرش الجناية، وهو المسمى بالدية، لأن بإمكان الإنسان أن يجد الكثير من المال وهو حي، وذلك مثلا عن طريق دية سمعه ودية بصره ودية الحواس المختلفة، فبإمكان الإنسان أن يحصل على أوجه عديدة من الديات وهو في قيد الحياة. هذا يدخل في الكسب بعوض. وهذا البيع تدعو الشريعة المسلمة إلى أن يقوم بالعمل، ومن أوجهه كما رأينا البيع والشراء. ولكي يكون البيع صحيحا لا بد وأن يكون قد جمع شروطه وأركانه. أركانه ثلاثة: العاقد والمعقود عليه والصيغة. العاقد تشمل البائع والمشترية، والمعقود عليه تشمل الثمن والمثمنة، والصيغة هي التي تدل على التراضي، لأن البيع لا بد وأن يكون فيه تراضي. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. التراضي لا بد منه. وفيه يقول خليل في مختصره: ينعقد البيع بما يدل على الرضا، وإن بمعاطاة، وببعني فيقول بعت، وببتعت أو بعتك، ويرضى الآخر فيهما، وحلف وإلا لزم إن قال أبيعكها بكذا أو أنا أشتريها به، أو تسوق بها فقال بكم فقال بمئة فقال أخذتها. أما عن شروط هذه الأركان، فمن شروط صحة عقد العاقد أن يكون مميزا. ولكي يكون العقد لازما لا بد وأن يكون العاقد مكلفا، وشرط عاقده تمييز إلا بسكر فتردد. ومن شروط المعقود عليه: المعقود عليه لا بد أن يتوفر على ستة شروط. لا بد وأن يكون مباحا طاهرا منتفعا به انتفاعا شرعيا، ولا وجه للانتفاع إذا كان محرما، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. أيضا أن يكون معروفا خاليا من الجهالة. يقول الشيخ خليل في مختصره في شروط المعقود عليه: وشرطي المعقود عليه طهارة لا كزبل وزيت تنجس، وانتفاع لا كمحرم نشرف وعدم نهي، لا ككلب صيد وجازهر. بيع الكلاب يجوز إذا كان في إطار الاصطياد، كما في قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. يجوز كذلك للتنمية، واتفقوا أن كلاب البادية يجوز بيعها ككلب الماشية، وعندهم قولان في اصطياد كلاب الاصطياد، معناها وعندهم قولان في ابتياع كلاب الاصطياد والسباع. واقتناء الكلاب لغير وجه شرعي يعتبر غير جائز، لما له من آثار سيئة على المقتني، إذ في الحديث الصحيح: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قراطان من الأجر. رواه مالك في الموطأ وهو في الصحيح. أيضا من شروط المبيع أن يكون مقدورا على تسلمه وتسليمه، فلا يجوز بيع الطائر في الهواء ولا بيع السمكة في الماء، لما يترتب على ذلك من عدم القدرة على التسليم. خليل يقول: وقدرة عليه. أيضا من شروط صحة البيع أن يكون البائع مالكا لما باع، وإذا باع الإنسان ما لا يملك يسمى بيع فضوليين. وفيه يقول بعض الفقهاء: بيع الفضولي حرام، نوه يجوز، وارتسم فيه الكره، أما طلاقه فهو حرام. نقل ذا جميعه الأعلام. وطلاق الفضولي كبيعه كما جاء في المختصر. ينقسم البيع إلى بيع صحيح وفاسد. فالبيع الصحيح هو ما تمت شروطه وأركانه، والبيع الفاسد هو ما فقد بعض الشروط أو الأركان. ولا يخفى أن البيع الفاسد لا تنسحب عليه أوجه الانتفاع، لأنه عقد فاسد، وهو عقد مفسوخ إذا كانت الذات قائمة. فإن فات مضى المختلف فيه بالثمن. خليل يقول: وضمن بائع مكيلا لقبضه. ويقول أيضا: فإن فات مضى المختلف فيه بالثمن، وإلا ضمن قيمته ومثل المثلي. إذن العقد إذا كان فاسدا لا تنسحب عليه أثر الصحة، بمعنى أن من اشترى دارا شراء فاسدا لا يجوز له سكنها ولا الانتفاع بها، لأنها ليست له لعدم صحة العقد. وجاء البيع لحكم عديدة، من بينها التوصل إلى ما بيد الغير على وجه الرضا، ومن بينها كذلك القيام بالعمل المشروع. فالتوصل إلى ما يراه الإنسان لا يمكن أن يتوصل إليه إلا عن طريق الشراء، لأن المسألة لا تجوز، وأباح الشارع للإنسان أن يتوصل إلى ما يحب بيد الغير عن طريق الشراء. ومن البيوع ما سماه الفقهاء البيوع الفاسدة، وقد أوصلها جدي الشيخ محمد المحمد سالم إلى 80 عقدا تسمى عند الفقهاء بالبيوع الفاسدة. وإذا كان الرقم قد وصل إلى هذا الحد في ذلك الزمن، فما ظنكم به اليوم في ضوء تعقد المجال الاقتصادي وتعقيد أحواله وتنوع البورصات التي تمارس الأعمال على اختلاف أنواعها؟ ولكن فيه ضوابط وضعها الفقهاء للبيوع الفاسدة، وهي 3: أولا الجهالة، 2 الغرر، 3 الربا. كل عقد اشتمل على غرر أو على جهالة أو على ربا فهو حرام، ولو وصل إلى آلاف مؤلفة من العقود. ونتوقف عند الربا ولو قليلا، لنجد أن الربا لم يجئ في غيره ما ورد فيه من حرب الله ورسوله، حتى تارك الصلاة لم يأتي فيه حرب الله ورسوله. ووجاء في الربا أن من قام به يأذن بحرب الله ورسوله. وفيه قوله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. هكذا بين سبحانه وتعالى أن القيام من القبور الذي ذكر فيه سبحانه وتعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. خروجنا من هذه الأجداث وهي القبور، الذي سيكون التوجه إلى مكان العرض الأكبر يومئذ تعرضون، فإذا هم بالساهرة هذه الانطلاقة قد لا يتقن حالتها أو لا يتقن حالتها إطلاقا من كان يقوم بالربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون من قبورهم إلا كما أي إلا كقيام من يتخبطه الشيطان أي يصرعه من المس، والمس ضرب من الجنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الربا ينقسم إلى قسمين، ربا النسيئة وربا الفضل. ربا نسيئ في النقد حرم ومهله طعام، وإن جنساهما قد تعددا، وخص ربا فضل بنقد ومهله طعام ربا إن جنس كل توحدا. ويقول بعض الفقهاء: ولم يجي في سائر الذنوب ما جاء في الربا من الحروب، فإن لم تفعلوا فهذا نوع بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقد اختلف الفقهاء هل يباح الربا بالضرورة أم لا، فرأى البعض أنه يباح للضرورة، ولكن هذه الضرورة هي التي تبيح أكل الميتة أكل الجيفة. هل الضرورة الربا تبيح؟ فيها اختلاف العلماء صحيح. وهل مبيح الميتة المبيح أو دون ما يبيحها يبيح؟ خليل يقول في الربا: وحرم في نقد وطعام ربا فضل ونساء. وقال بعد ذلك: علة طعام الربا اقتيات وادخار، وهل لغلبة العيش تاويلان كحب وشعير وسلت إلى آخره. وقال ميار في التكميل: الثمنية، وقيل غلبة في الثمنية، فحقق مطلبه علة ذا الربا عليهما الفلوس نقود أو عرض فحقق الأسوس عليهما. قال الثمنية وقيل غلبة في الثمنية فحقق مذهبه علة ذا الربا عليهما الأسوس فلوس أو عرض فحقق الأسوس، وجل قوله الكراهة بذا توسطا بين الدليلين خذا. وإذن العقود الفاسدة ترجع إلى أحد ثلاثة: الغرر، الجهالة، الربا. العقود الفاسدة من بينها مثلا بيع اللحم بالحيوان، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان، وخص الإمام مالك النهي بالحيوان بجنسه مثلا. وقد اختلف الأئمة في اللحم، فذهب الإمام الشافعي إلى أن اللحم يعتبر جنسا واحدا لا فرق فيه بين السمك والطيور والأنعام، وذهب الإمام مالك رضي الله عنه إلى أن اللحم ينقسم إلى أقسام ثلاثة وقيل أربعة: الأنعام قسم، البقر الإبل الغنم، الوحوش، السمك، الجراد. وجه تعدد هذه الأجناس أنه صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وعليه فيجوز عندنا بيع كيل من لحم الحوت بخمس كيلوات من الحم البل أو البقرة أو الغنم، لأن اللحوم عندنا موزعة إلى أجناس. أما عند الشافعية فلا، لأن اللحم كما رأينا جنس واحد. واختلفت أئمة أماجد، فالشافعي اللحم جنس واحد، وعندنا اللحم على أصناف ثلاثة من غير ما خلاف، أصناف ثلاثة، والخلاف في الرابع اللي هو الجراد يكان ملحق بالطير والله هو قسم رابع. ولأبي حنيفة أصناف مختلفات الجنس لا تضاف. كذلك من البيوع الفاسدة بيع الملامسة والمنابذة، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والمنابذة. الملامسة قال إمامنا مالك رضي الله عنه: إن منها شراء الثوب مطويا، معناها عن شراء ملحفة مطوية ولا دراعة مطوية، ما هو جائز، لأن إمامنا مالك جعله داخل تحت النهي عن بيع الملامسة. وعليه يا لحد ليش دراعة، يا الله ينشرها يشوف حالتها كاملة باش يعود بيعه في طاعته، إلا شراها ما انشرها يعود ذاك اللواسة ما هو جائز. والعاد حد ما هو باغي ينشرها، يا الله يوكل مول البوتيك انه يتولى عن، يقول له مكلك على شراء لي هذه دراعة ولا ذي السلعة، ياك تعود العاد فهم تقصير، يعود بعد ما هو على المشتري وإنما هو على البائع، وعلى البائع انه إلى عاد يعرف قد يعتمد على معرفته لها، والعاد ما يعرف يا الله ينشرها لنشوفها كاملة. أيضا من البيوع الفاسدة بيع الغرر، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وينقسم إلى أقسام ثلاثة: فيه غرر جائز كشراء الدار دون أن نكشف عن أساسها، الأساس هو اللي ترجع له القيمة الإجمالية للمنزل للدار، يغير حدهم عنه يكشف عن أساسها قد تسقط الدار. إذن يجوز للمشتري أن يشتري الدار دون أن يكشف عن أساسها، لأنه من الصعب عليه أن يكشف عن أساسها. خليل يقول: واغتفر غرر يسير للحاجة لم يقصد. كذلك يجوز التعامل على الشربي من السقاء، قد حد يقول حطين نشرب من هذا السقاء ونخلصك الفوقية والله 200 وقية، وذاك لا يشرب هو قد يعود قليل وقد يعود كثير. أيضا من الجهالة اللي مغتفرة الدخول في أماكن الاغتسال دون أن يعرف قدر ما سيستهلكه المغتسل من الماء، ولا من الإنارة، ولا من الوقت في المكان هذا، هذه أمور مغتفرة لأنها تدخل في الحاج الكل الحاج. أيضا من البيوع الفاسدة بيع الكالئ بالكالئ، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، وفيه يقول خليل: وككالئ بمثله فسخ ما في ذمتي في مؤخر يتأخر قبضه، معناها عن ما يجد حد يعود يدور في حد ميت الفوقية مثلا وعاد يالله يخلص حاله ويجيه ويقول له أنا حالا ما عندي الفوة، يا غير أراني توفى لا هنا نخلص حالك نعقب بدوات والله لا هنا نعطيك في بلدها كذا مؤخر، معناها فسخ ما في ذمتي في مؤخر يتأخر قبضه، معناها عنه خلص بشي ما طال حالا وإنما وعده بأن يقدمه له بعد زمن، هذا ما هو جائز، هو اللي قال له الكالئ بالكالئ. وينقسم إلى أقسام ثلاثة: بيع الدين بالدين، ابتداء الدين بالدين، فسخ الدين في الدين، والجميع محرم. بيع الدين بالدين عنده شروط يجمعها ميارة في قوله: شروط بيع الدين ستة ترى، حضور مديان وإقرار يرى، وبيعه بغير جنس ونقد ثمنه، ولا عداوة ترد، وليس من شروطه الحلول إلا بصرف شرطه مقبول. أيضا من البيوع الفاسدة بيع المصرات، في الحديث المتفق عليه: لا تصر الغنم ومن ابتاعها فهو بخير نظرين، فإن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع من تمرة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. معناها عن بيع المصرات، معناها هذه الدابة اللي قصد أن تكون توهم صاحبها أن بها لبنا، معناها محجن وتوه، هاي المصرات حد منا شراها وراها ما فيها ذاك اللي كان ماسي عنه فيها، بعد حلي بها حتى يتأكد من وضعيتها، ذاك الحليب اللي عدلها له يعوض عنه إلى عاد باغي يردها صاعا من تمر، معناها وتوف أربع حفنات من التمر، وإلى عاد باغي يتمسك بها به اللي هو عنده الحق يتمسك بشي مغشوش، فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر. صاع من تمر هنا ليس قيمة للبني وقد يكون أولاه من جنسه، هو اللي يقول الشيخ ببها والعاقل في داليته في اللغز، ودفعك شاء غير مثل وقيمة جزاء لما أتلفت لابن أبي الورد. هذا هو الجواب. ننتقل إلى أقسام البيوع. البيوع لها أقسام تصل إلى 10، معناها مسميات، لأن فيه بيع المرابحة وبيع المزايدة وبيع المساومة وبيع الاستئمان وبيع الاستنابة والاسترسال وبيع الاستصناع وبيوع الآجال وبيوع العينة وبيوع الثمار وبيع العرايا. هذه البيوع تسمى أنواع البيوع. بيع المرابحة هو بيع يوقف على معرفة ثمن سابق، مثلا بيع الدار، هذه الدار قامت بمليون لكن عدلها بيع مرابحة بعني نبيعها بربح نسبة 5%، هذا هو اللي قال له بيع المرابحة. وكرهه عبد الله بن عمر خليل قال جاز مرابحة ولا حب خلافه. فيه بيع المزايدة، المزاد العلن اليوم اللي تعدل الجهات الرسمية، هذا بيع جائز والأصل فيه فعله صلى الله عليه وسلم له في ما قدم مساعدة لوفد حضر موتى الذي قدم يريد المساعدة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم له الصحابة أن يقدموا له العون، فلما حضر ما حضر جعل صلى الله عليه وسلم يقول بكم يشترى هذا أو بكم تشتري هذا، فجعل يبيعه وكان يبيعه بالثمن الأكثر. وعليه بيع المزاد لعلنا اليوم هو بيع جائز، لأن مثلا هذه السيارة التي تم عرضها المزاد العلني من قدم فيها مثلا 100,000 وقدم بعضه آخر 110، معناها عن ذاك عرف أنها لم تباع للأولي، وليس هذا من باب السوم على السوم. وإذا قدم ثالث 150 فمعناه أن الثانية لم تباع له، وهكذا ستستقر للأكثر دفعا. وإذا اتفق اثنان في سهم واحد كانت بينهما، معناها كلهم أعطى اللامية وتوه ولا راو حد يزيد، تكون بينهما، أو إن شاء أحدهما ترك البيع للآخر معناها عنه وتوه بيناتهم. هذا هو بيع المزايدة وهو جائز. فيه بيع المساومة وهو الأفضل. بيع المساومة هو المماكسة، معناها حد يماكس ماكس عن درهمك، فإن المغبون لا محمود ولا ماجور، هذا مما يقال في البيع. أيضا فيه بيع الاستصناع، معناها نقول حد عدل لي بضاعة من نوع كذا، مواصفاتها كذا، وإذا ما تمت صناعتها فسأشتريها، هذا يسمى الاستصناع جائز. يعمل الإنسان على إعداد البضاعة طبقا للشروط والمواصفات، وبعد أن يعدها ويهيئها يأتي المشتري ليشتريها طبقا لمواصفاته التي قدمها وتم الاتفاق عليه، هذا يسمى بيع الاستصناع. ولكن البيع ما هو منعقد إلا بعد أن نراها المشتري طبقا للضوابط التي بينا فيرضاها فيشتريها، معناها أنه ما فيه بيع مفقود بعض من الشروط، لا، هو بيع تم شروطه وأركانه. فيه أيضا بيع الاستئمان. بيع الاستئمان هو خطير، هو حد يعود يجي للمؤسسة أو الزبون يقول عن السعر ما نعرفه وطالب منك تبيع لي بذاك اللي ينباع به، هذا هون هو راه استأمنه. وسنرى في أقسام الغبن عنه، ولو زاد عليه قية واحدة له الحق فرد بالغبن، لأنه واستأمنه طلب منه أن يكون أمينا، والخيانة هنا لا تجوز، الخيانة قاعدة دائما لا تجوز. أيضا بيع البراءة اليوم اختفى ما تلا موجود. فيه بيع بيع الثمار وله شروطه وضوابطه، معناها الطيب، معناها لابد من حصول مؤشر على صلاح الثمرة، وهو الزهو وظهور حلاوة والتهيؤ للنضج وفي النور بانفتاحه. معناها ثمة علامات معروفة عند الخبراء في الزراعة عن الثمار، عنها عادة صالحة للبيع. فيه أيضا بيوع الأجال. بيوع الأجال عبارة عن حد يعود ما عنده الفضة، ويجي الحد يقول له بيع لي طون مثلا من سيمون ولا بضاعة معينة، يقول له تفضل اقبضها، يقول له ذاك راهو قابضها دين شهر ولا دين أسبوع، يقول له أنا ندور لا الفضة نختارك سريها من عندي بأقل من ذا اللي بعتها لي أنت به. هنا تأتي السلعة اللي خرجت وعادت يتم إلغاؤها، معناها ما هي معتبرة، وعليه فقد آل أمره إلى أنه دفع 20,000 مثلا مقابل هذه السلعة بعد أجل، وأخذ مقابلها 10,000 ولا 15,000. هذا واضح عنه ما هو جائز. خليل يقول في هذا المجال منع للتهمة ما كثر قصده إلى أن يقول فمن باع لأجل ثم اشتراه بجث ثمنه من عين وطعام وعرض فإما نقدا أو للأجل أو أقل أو أكثر بمثل الثمن أو أقل أو أكثر يمنع منها 3، وهي ما تعجل فيه لأقل، وكذا لو أجل بعضه متنوعا ما تعجل فيه لأقل وبعضه إلى آخره. قاعدة هون بسيطة، لأن الفقهاء وضعوا مقياس للتعامل، في حالة اتفاق الآجال العقود جائزة لا نبالي بالأثمان، كيف العادة وكان قابضها دين الشهر وباعها دين الشهر هذا ما فيه مشكلة جائزة. في حالة اتفاق الأثمان هو قابضها بلف وباعها بلف جائزة أيضا. إذا اتفقت الآجال فلا نبالي بالأثمان، وإذا اتفقت الأثمان فلا نبالي بالآجال، وإذا اختلفت الأثمان والآجال فانظر إلى اليد السابقة بالدفع، فإن عاد إليها أكثر مما دفعت منع وإلا جاز. فيه أيضا بيوع العينة. العينة أصلها عيونة، العينة عنها حد يبيع شيء ما هو عنده غير. بعد خليل قال جاز لمطلوب منه سلعة أن يشتريها ليبيعها بمال، هو ما هو بايعها ما هي عنده، وإنما له أن يشتريها وبعد حصوله عليها يبيعها لآخر بمال. ولو إذن ليبيعها بمال وكرها خذ بمئة ما بثمانين أو اشتريها ويومئ لتربيحه. ولزمت الآمرة إن قال لي. أيضا من أحكام البيوع العامة أن فيه أحكام متعلقة بالعيب في البيع. العيب أقسامه 3: عيب لا رد به مطلقا، عيب به قيمة، عيب يرد به. هذه أقسامته العيوب صفة موجزة. العيب الذي لا رد به هو العيب الذي لا ينقص الثمن، كيف مثلا سلعة وعاءها وتوف حلبس الشق وتوف، معنى هذا العيب اللي خلق ما هو ناقص الثمن، هذا لا رد به لأنه لا يؤثر على الثمن، وسماه الفقهاء العيب اللي لا رد به ولا قيمة. العيب الثاني عيب به قيمة، معناها السلعة هون اللي قالها أخل بثمنها، هون مطالب البائع بأنه يعوض القيمة، وهذا إن قال له عيب له قيمة. العيب الثالث عيب يرد به البيع من أصله، وهو العيب الفاحش. العيب الفاحش يرد به اللي البيع ما أصلح. فيه أيضا مسقطات الرد بالعيب، معناها أمور تسقط الرد بالعيب، السلعة كانت فيها عيب يغل متى ترجع. من هذه الأمور مثلا هي 4: أولا الرضا بالعيب، رضي المشتري بالعيب، ما تلقد يرد به اللي فات رضي به. القسم الثاني زوال العيب، كانت فيها عيب غير زال اختفى ما تلقى موجود، هذاك اللي ما تلقى يردها. الثالث فوات المبيع بموت، مات قاع وتوهز المبيع، مات عند عند عند المشتري، مات ليردوا به اللي ردوا، مات لصالح لأنه مات. الرابع والأخير حدوث عيب آخر، المشتري اشترى هذه السلعة اللي هي فيها عيب، ولكن طرأ عنده هو عيب آخر، العيب الثاني يمنع من الرد، وإنما يرجع هو على البائع ويقول له السلعة بعتها لي فيها نقص، فيها عيب كذا، أعطيني عنه قيمته، ما تلاقي يردها له به اللي هو عجبها. أيضا أيضا من أحكام البيع العامة القيام بالغبن، القيام بالغبن عنده ثلاث حالات، فيه غبن لا رد به مطلقا، غبن يرد به، غبن فيه خلاف. الغبن اللي لا رد به مطلقا هذا اللي جاء عن طريق المشتري على وجه الرضا، كيف المسيد هون احلاها بليدة تنباع، جاء حد راغب فيها واشتراها بأغلى من ثمنها بأضعاف مضاعفة، هذا هون الغبن هون لا رد فيه به اللي المشتري هو اللي رضيه بأنه يدفع السلعة هون، يدفع أثمان كبيرة في السلعة مثلا، هذا الغبن هون لا رد به، به اللي هو اللي بغى يعطي رغبة في مجاورة هذا المكان بيت الله هذا مثلا. غبن يرد به مطلقا، بيع الاستئمان، حد زي المؤسسة والله بوتيك وقال له بيع لي بذاك اللي ينباع به، الوقت اللي زاد عليه قية واحدة عنده الحق في رد عليه لبضاعة كاملة، لأنه هو استأمنه ولم يكن هو معه أمينا، كان قبيل يالله يقول له البيع اللي ينباع به هو كذا، ولكن أنا ذاك ما نبيع به له ينزيد كذا، فإن رضيها المشتري فبها ونعمة، وإذا لم يرضها يعود بعد هو ما خان. إذن بيع الاستئمان يرد به بالغبن ولو قل، يسوى قليل جدا. الغبن اللي فيه خلاف معناها الغبن اللي لا رد به الغبن الكبير، خليل مثلا قال لا بغبن ولو جاوز العادة، معناها الغبن الياسر ما به رد. ابن عاصم قال ومن بغبن في مبيع قام فشرطه أن لا يجوز العام، هذا عن بعض أقسام البيوع. فيه عقود يحرم جمعها في عقد واحد، عقود منعنا اثنين منها بصفقة لكون معانيها معا تتفرق، فجعل وصرف والمساقات شركة، نكاح قراض قرض بيع محقق، وهي العقود لا يمكن أن تجتمع في عقد واحد، غير يجوز اجتماع عقد الإجارة والبيع في عقد واحد، غير لا يجوز جمع القراض والقرض في عقد واحد، ولا الشفعة والبيع في عقد واحد، لأن لكل عقد أحكامه، لأن لكل عقد أحكامه ومميزاته. العقود المشاكلة للبيع منها الإجارة مثلا، الإجارة يقول فيها خليل صحة الإجارة بعاقد وأجر كالبيع، والأصل فيها قوله تعالى فإن أضع لكم فآتوهن أجورهن. الإجارة من أحكامها البارزة أنها لا بد وأن تكون معناها بشيء معروف، الجهالة ما هي صاحبها، ويجوز الاستئجار على حمل آدمي لم يره من سيحمله، ولكن إذا جاء فادحا في الضخامة والعظم لا له أن يرده لأنه خرج عن إطار الأمور المألوفة. خليل يقول في الإجارة وعلى حمل آدمي لم يره، منها جائز له يتعاقد معها لحمل آدمي ما شافه، ولم يلزمه الفادح، من يجي حد جسيم جدا قد يقول هذا ما هو اللي كنت ماسي عنه، تم التعاقد عليه. أقسام الإجارة مثلا ثلاثة، يجوز المسلم أن يباشر نفسه طبقا للكافر طبقا للأمور التالية، ثلاثة أقسام مثلا، عمل المسلم مع الكافر إذا كان يستحوذ على عمله إذا ما هو جائز، كيف يشتغله في المنزل ولو كان في شيء مباح إذا ما هو جائز. لا يجوز أن يعمل للكافر في الأمور المحرمة كإعداد الخنزير مثلا والأمور والخمور ونحوها. يغير يجوز له أن يعمل له إذا كان عمله عاماً، كيف مسلم فاتح مرآة لإصلاح السيارات يصلحها لكل حد، إذا قدم عليه الكافر فلا مانع من أن يتعاقد معه على إصلاح سيارة لأنه هو مهنته هذه، ولكن لم يقتصر في المهنة على عمل الكافر فحسب. أيضاً الكراء والإجارة، الكراء قال فيه خليل وكراء الدابة كذلك، وجاز على أن عليك علفها أو طعام ربها. الجعل من العقود المشاكلة للبيع، يقول فيه خليل صحة الجعل بالتزام أهل الإجارة جعل علماء يستحقه السامع بالتمام. أيضاً من العقود المشاكلة للبيع المساقات والمزارعة والمغارسة، هذه كلها أعمال متصلة بالأرض وتم استثناؤها من أصول محرمة للعقود هي الجهالة والغرر، لأن هذه العقود فيها جهالة وفيها غرر، ولكن لحث الشارع على العمل واستغلال الأرض تم التغاضي عن هذه الأصول المحرمة للتعاقد من أصله التي هي الجهالة والغرر، لأن الغرس مما ينتفع الإنسان به بعد موته، ففي الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له بالخير، وصدقة جارية، وعلم ينتفع به. الحق الفقهاء بهذه الأمور الغرس، فينتفع الغارس الذي مات بكل نفع حصل عن عمله ذلك اللي هو الغرس أو المساقات أو المزارعة. أيضا من هذه العقود عقد القرض، القرض اللي هو السلف، هذه عقود مشاكلة للبيوع وهي عبارة عن مساعدة الناس، وفي الحديث إن لله خلقا خلقهم الله لحوائج الناس يفزع الناس إليهم في حوائجهم أولئك هم الآمنون من عذاب الله. القرض يدخل في الإطار لأنه نوع من المساعدة. وفي صحيح البخاري في الحديث الصحيح: من أخذ مالا يريد أداءه أدى الله عنه، ومن أخذ مالا يريد إتلافه أتلفه الله. إذن عقد القرض اللي يقول فيه خليل: باب يجوز قرض ما يسلم فيه. باب القرض هذا من العقود المشاكلة للبيع، كما هو الحال في القراض. القراض أيضا باب آخر نعقد الإجماع عليه، وفي القصة المعروفة بين عبد الله وعبيد الله بن عمر رضي الله عنه في قصة أبي موسى الأشعري. القراض يقول فيه الشيخ خليل: القراض توكيل على تجر في نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه، ومنها الشفعة، وهي عبارة عن عقد يتصل بالعقار، وهو يعني رد الشريك بيع الجزء الذي باعه شريكه، هذا مسمى بالشفعة، وهي من العقود المشاكلة للبيع. منها كذلك القسمة، القسمة تهايؤ في زمن كخدمة شهر وسكنى دار سنين، هذه القسمة بأنواعها بالقرعة بالتراضي هي من العقود المشاكلة للبيع. أيضا باب الشراكة، الشركة هي من العقود المشاكلة للبيع. الشركة قال خليل: إذن في تصرف لهما مع أنفسهما، وإنما تصح من أهل التوكيل والتوكل، ولزمت بما يدل عرفا كشركنا بذهبين أو ورقين إلى آخره. ولها أقسام، فيها شركة العمل، الشراكة العملية أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، حيث وقعت شراكة ما بين عمار وعبد الله وسعد فيما يتم الحصول عليه يوم بدر، ولم يحصل عبد الله ولا عمار على شيء، وإنما حصل عليه سعد فجاء بأسيرين، فوقعت الشراكة بينهما. هذا عن الشراكة العملية، ولا تجوز الشراكة في الذمم، ليقول فيها خليل أن يشتريا بلا مال، وتابع إلى أن قال وكبيع وجيه مال خامل بجزء من ربحه، هذا مما لا يجوز. أرجو من الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين سبقت لهم من الله الحسنى، وحتى نلتقي مرة أخرى بحول الله إن شاء وبقينا على قيد الحياة، لكم تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.